والله سمحت الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. سمحت الشيخ يقول السائل: إني أحبكم بالله جمعني وإياكم والمسلمين في مستقر رحمته سبحانه وتعالى. سمحت الشيخ يقول السائل: ما هو دور المسلمين للتصدي لما يبث في تلك القنوات الفضائية؟ ولماذا لم تستغل في نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة؟ وهل القناة التي تسمى إسلامية هي صحيح أنها إسلامية أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. حبه الله من أفضل القربات، حبه الله من أفضل القربات، حبك الله لأجانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي من متحدنا فيه ومتبادلنا فيه ومتجالسنا فيه ومتجاورنا فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نشر عنه رجل يتحدى في الله اجتمع على النشر ورق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا المتحابون بجلالي اليوم أظل إلا ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالتحاب في الله من أفضل القربات، وهو يثمر التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصر. والواجب على جميع المسلمين التعاون على سد هذه القنوات. الواجب على جميع المسلمين وعلى أمرائهم وعلى من له قدرة التعاون في القضاء عليها ولا يبث منها إلا الخير. هذا هو الواجب على الجميع، لأن الله أوجب على المسلمين التعاون بالبر والتقوى. ومن التعاون بالبر والتقوى سد الشر والقضاء على الشر وتكثير الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.